بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. سواء فرط أو لم يفرط، لكن ذكاء المرء إذا فرغ، يعني وضع في 10,000 جنيه مثلاً، فلا وضعها في حجز وتدخل في البيت لا يضمن، ولكن يعني إذا فرغ في أشياء أخرى يضمن. فكان هذا المصلحة الذي يدعى عنده المال يقول هو سلف، فإني أخشى عليه الضيع، وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، لأنه طبعا قتل في خلافة علي بن أبي طالب في وقعة الجمل المشهورة التي كانت بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال عبد الله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2,000 و200,000، يعني 2,200,000. وكان طبعا العرب لا يعرفون إلا الألف، يعني يقولوا ألف ألف ألفي ألف، ما يعرفوش المليون والمليار والتريليون. قال: فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمه فقال: 100,000. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسعى لهذه، إن الأراضي والأملاك اللي عندهم مش هتسعى لقضاء يعني 100,000. فقال له عبد الله: أرأيتك إن كانت 2,000 و200,000 الدين؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. وفي بعض الأخبار أن الحكيم بن حزام قال علي نصفها، يعني قضى عن أخيه نصف الإيد. ثم قام فقال: من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000. فقال لعبد الله يعني ابن الزبير: إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله: هل لك من؟ فقال له عبد الله: لك من ها هنا إلى ها هنا، يعني أعطى قطعة من أرض الغابة مقابل يعني دينه 400,000. قال: فباع منها فقضى دينه فأوفى، وبقي منها 4,500. فقدم علي معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم 100,000. قال: كم بقى؟ قال: 4,500. قال منذر ابن الزبير: قد أخذت سهما 100,000. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهما 100,000. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما 100,000. فقال معاوية: كم بقى؟ قال: سهم ونصف. قال: قد أخذته 50,000 و100,000. قال: وباع عبد الله بن الزبير نصيبه من معاوية 600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: لا والله لا اقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم. فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال: وكان للزبير 4 نسوة، ورفع الثلث، رفع الثلث الوصية يعني قبل أن يقسم التركة، فأصاب كل امرأة 1,000 و100,000، فجميع ماله 50,000 و100,000، يعني 50,100,000. هو يبدو أنه حسبها من الايه، من التمن لما تقسم على الأربعة، فأتى بألف ومائة يعني ألف، فأتى هذا الإيه هذا الرقم، الله أعلم. قوله: باب بركة الغازي في ماله بموحدة من البركة. وصحف بعضهم فقال: تركت الغازي. طبعا لو قلنا تركت الغازي مش هيبقى في معنى في الترجمة. قال عياض: وهي وإن كانت متجهة باعتبار أن في القصة ذكر ما خلفه الزبير، لكن قوله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر يدل على أن الصواب ما وقع عند الجمهور بالموحدة، اللي هي بركة الغازي في ماله وقصة الزبير بن عوام في دينه وما جرى لابنه عبد الله في وفاته من الأحاديث المذكورة في غير مظنتها، والذي يدخل في المرفوع منه قول ابن الزبير: ما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القدر هو المطابق للترجمة، ومع عدد ذلك كله موقوف يعني موقف يعني من على عبد الله بن الزبير يقول وقد ذكروه في مسند الزبير والأولى أن يذكر في مسند عبد الله بن الزبير إلا أن يحمل على أنه تلقى ذلك عن أبيه ومع ذلك فلا بد من ذكره في حديث عبد الله بن الزبير لأن أكثره موقوف عليه وكلمة موقوف عليه وطبعا صحابي يعني هو عبد الله بن الزبير يعني أول من ولد بالمدينة يعني من أولاد المهاجرين وقد روى الترمذي من وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبيه قال أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله يوم الجمل وقال ما مني عضو إلا وقد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول قلت لأبي أسامة أحدثكم هشام بن عروة إلى آخره لم يقل في آخره نعم وهو ثابت في مسند إسحاق بن راهويه بهذا الإسناد ولم أرى هذا الحديث بتمامه إلا من طريق أبي أسامة وقد ساق أبو ذر الهروي في روايته من وجه آخر عنه عليا فقال حدثنا أبو إسحاق المستملي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا جويرية بن محمد قال حدثنا أبو أسامة وقف على قطع منه من رواية علي بن مسر وغيرها سأبينها إن شاء الله تعالى قوله لما وقف الزبير يوم الجمل يريد الوقعة المشهورة التي كانت بين علي بن أبي طالب ومن معه وبين عائشة رضي الله عنها ومن معها كان معها طبعا طلحة والزبير وهم أساسا ما خرجوا لقتال ولكن خرجوا من أجل أن يجتمعوا ويتشاوروا يعني في القبض على قتلة يعني عثمان أو أن يضروا مصالح المسلمين ولكن قتلة عثمان أوقعوا بين الفريقين حتى نشب هذا القتال وقتل يعني في هذه المعركة طلحة والزبير وانتصر طبعا عليه وعاد بعائشة معززة مكرمة يعني إلى المدينة يقول نسبة الواقع إلى الجمل لأن يعلى بن أمية الصحابي المشهور كان معهم فأركب عائشة على جمل عظيم اشتراه بماله بمئة دينار وقيل 80 وقيل أكثر من ذلك فوقفت به في الصف فلم يزل الذين معه يقاتلون حول الجمل حتى عقر الجمل فوقعت عليهم الهزيمة هذا ملخص القصة وسيأتي الإلمام بشيء من سببها في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى وكان ذلك في جمادة الأولى أو الأخيرة سنة 36 قول لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم قال ابن بطال معناه ظالم عند خصمه مظلوم عند نفسه لأن كل من الفريقين كان يتأول أنه على الصواب وقال ابن التين معناه أنهم إما صحابي متأول فهو مظلوم وإما غير صحابي قاتل لأجل الدنيا فهو ظالم وقال كرماني إن قيل جميع الحروب كذلك فالجواب أنها أول حرب وقعت بين المسلمين قلت ويحتمل أن تكون أول الشك من الراوي وأن الزبير إنما قال أحد اللفظين قال ظالما أو مظلوما أول التنوية والمعنى لا يقتل اليوم إلا ظالم بمعنى أنه ظن أن الله يعجل الظالم منه العقوبة أو لا يقتل اليوم إلا مظلوم بمعنى أنه ظن أن الله يجعل له الشهادة وظن على التقديرين أنه يقتل مظلوما إما لاعتقاد أنه كان مصيبا وإما لأنه كان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع عليه وهو قوله لما جاءه قاتل الزبير بشر قاتل ابن صفية بالنار يعني علي بن أبي طالب قال للذي قتل واسمه ابن جرموز يعني الذي قتل الزبير يعني بشره بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر قاتل ابن صفية صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم فالزبير ابن عمته ورافعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي بإسناد صحيح وقع عند الحاكم من طريق عثام بن علي عن هشام بن عروة في هذا الحديث مختصرا قال والله لئن قتلت لأقتلن مظلوما والله ما فعلت وما فعلت يعني شيئا من المعاصي وطبعا هو خروج وقتاله لعلي يعني كان متأولا وكان يعني علي ذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنك ستقاتل علي وأنت له ظالم فلما علم ذلك انصرف من القتال انسحب يعني من القتال فقتله ابن جرموز بعد أن انسحب من القتال قوله إني لا أراني يعني من الظن ويجوز فتحه لا أراني بمعنى الاعتقاد وظنه أنه سيقتل مظلوما قد تحقق لأنه قتل غدرا بعد أن ذكره عليه فانصرف عن القتال فنام بمكان ففتك به رجل من بني تميم يسمى عمرو بن جرموز جرموز بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة وأخرى زي. فروى ابن أبي خيثمة في طريقه في تاريخه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إنه لما علي لما التقى الصفان فقال أين الزبير؟ فجاء الزبير فجعل ننظر إلى يد علي يشير بها إذ ولي الزبير قبل أن يقع القتال، يعني انصرف قبل أن يقع القتال لما ذكره علي رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقاتل عليا وهو له ظالم. وروى الحاكم من طرق متعددة أن علي ذكر الزبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لتقاتلن عليا وأنت ظالم له، فرجع لذلك. وروى يعقوب سفيان وخليفة في تاريخه من طريق عمرو بن جاوان بالجيم قال فانطلق الزبير منصرفا فقتله عمرو بن جرموز بوادي السباع. قال وإن من أكبر همي لديني في رواية عثام انظر يا بني ديني فإني لأدع شيئا أهم إلي منه، من أكثر هما. قوله وأوصى بالثلث أي ثلث ماله، وثلثه أي ثلث الثلث، وقد فصله في الخبر ثلث الثلث لأولاد عبد الله بن الزبير. قوله فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك، يعني الدين أولا وبعدين الوصية وبعدين الايه تقسيم اصحاب الفروض والانصبه. معناه ثلث ذلك الفضل الذي اوصى به ما ثلث لبنيه كذا قال، وكلام معروف من خارج لكنه لا يوضح اللفظ الوالد وضبطه بعضهم. قول فثلثه لولدك بتشديد اللام بصيغه الامر من تثليث فثلثه لولدك، ثلث وأعطي الثلث ولدك وهو أقرب. قوله وقال هشام بن عروة راوي الخبر وهو متصل بإسناد مذكور، وكان بعض ولد عبد الله بن الزبير قد وازى أي ساوى، وفي استعمال وازى بالواو خلاف الجوهري فإنه قال يقال آزى بالهمس ولا يقال وازى، والمراد أنه ساواه في السن. قال ابن الطالب يحتمل أنه ساوى بني عبد الله في أنصبائهم من الوصية أو أولاد الزبير في أنصبائهم من الميراث. قال وهذا أولى وإلا لم يكن لذكره كثرة أولاد الزبير يعني معنى. قلت وفي نظر أن في تلك الحال لم يظهر مقدار المال الموروث ولا الموصى به، وأما قوله لا يكون له معنى فليس كذلك، لأن المراد أنه إنما خص أولاد عبد الله دون غيرهم لأنهم كبروا وتأهلوا، يعني صار لهم أولاد مثلا حتى ساووا أعمامهم في ذلك، فجعل لهم نصيبا من المال ليتوفر على أبيهم حصته. قوله خبيب من أولاد عبد الله خبيب مصغره أكبر ولد عبد الله بن الزبير، وبه كان يكنيه من لا يريد تعظيمه، لأنه كني في الأول بكنية جده لأمه أبي بكر، يعني هو مكنى بأبي بكر هو عبد الله بن الزبير، وله كنية أخرى اللي هي أبو خبيب بأكبر أولاده. وقوله خبيب وعباد بالرفع أيهم خبيب وعباد وغيرهما، واختصر عليهما كالمثال، وإلا ففي أولاده أيضا من ساوى بعض ولد الزبير في السن، ويجوز جره على أنه بيان للبعض. وقوله له أي للزبير، وأغرب الكرماني فجعله ضميرا لعبد الله فلا يضطر به. قوله تسعة بنين وتسع بنات، فأما أولاد عبد الله إذاك فهم خبيب وعباد وقد ذكر وهاشم وثابت، وأما سائر ولديه فولدوا بعد ذلك، وأما أولاد الزبير فالتسعة الذكور هم، يعني هو التسعة وتسعة دول أولاد الزبير، هم عبد الله وعروة والمنذر أمهم أسماء بنت أبي بكر، وعمرو وخالد أمهما أم خالد بنت خالد بن سعيد، ومصعب وحمزة أمهما الرباب بنت أنيف، وعبيدة وجعفر أمهما زينب بنت بشر، وسائر ولد الزبير غير هؤلاء ماتوا قبله، والتسع الإناث هم خديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة أمهن أسماء بنت أبو بكر، وحبيبة وسودة وهند أمهن أم خالد، ورملة أمها الرباب، وحفصة أمها زينب، وزينب أمها أم كلثوم بنت عقبة. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.